جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا قبل كده عن المد الفرعي وقلنا ان المد الفرعي له سببين، يا اما الهمزة يا اما السكون، وشرحنا الحلقة اللي فاتت الحمد لله المد بسبب الهمزة، والنهاردة ان شاء الله هنتكلم عن المد بسبب السكون، وده بيتقسم لثلاث انواع: مد اللين والمد العارض للسكون والمد اللازم. ونبدأ ان شاء الله بالمد العارض للسكون. المد العارض للسكون بنلاقيه لما الحرف المد بيجي قبل اخر حرف الكلمه، والمد ده ما بيحصلش الا لو هقف على الكلمه دي، فهضطر للتسكين اخر حرف بسبب الوقف ده. المد العارض للسكون حكمه جائز، وده لاني ممكن امده 4 أو 6 حركات، او ممكن اقف عليه بحركتين، وكده يبقى المقدار بتاعه 2 أو 4 أو 6، ودي امثال عليه: العالمين، الرحيم، الدين. وهنا في ملحوظة مهمة، لو اخترت مقدار للمد يفضل ان اثبت عليه في المجلس الواحد، او لو في الصلاة يبقى في الركعتين، يعني ما تقولش الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الصح انك لو اخترت تمد حركتين تثبت عليهم زي كده: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ونفس الكلام لو اخترت 4 أو 6، وانا انصحك انك تثبت مقدار المد 4 حركات، لانك لو اخترت مقدار حركتين هيبقى صعب تثبت عليهم، لان المقدار ده عايز حد متقن، لانك لو زودت او نقصت عن الحركتين هتبان في القراءة وهتبقى ظاهرة. اما لو اخترت مقدار 4، لو زودت ووصلت 5 او لو نقصت ووصلت 3 مش هتبقى ظاهرة. وتاني نوع مد فرعي بسبب السكون معانا في درس النهاردة هو مد اللين. مد اللين هو مد قريب من المد الطبيعي، إلا إنه بيجي مع حرف الواو أو الياء بس، وشرط مد اللين إن الياء أو الواو يكونوا ساكنين والحرف اللي قبلهم يكون مفتوح، ومقدار مد اللين 2 أو 4 أو 6، وزي ما اتفقنا نختار مقدار ومثبت عليه. وفي فرق مهم جدا بين المد الطبيعي ومد اللين. المد الطبيعي ثابت حركتين سواء في الوصل أو في الوقف، أما مد اللين بيسقط عند الوصل ويثبت عند الوقف. ولو عايز تشوف أمثلة على مد اللين افتح المصحف على سورة قريش، أول حاجة هتقابلك كلمة قريش، لو بصيت على حرف الياء هتلاقيه ساكن والحرف اللي قبله مفتوح، يبقى ده مد لين، ويبقى هنا ممكن أقف عليه كده، لو حركتين هقول كده لإيلاف قريش، ولو 4 هقول كده لإيلاف قريش، أو 6 هقول كده لإيلاف قريش. باقي بس إن أوضح لك يعني إيه مد اللين بيسقط عند الوصل، يعني لو حبيت توصل آية لإيلاف قريش بالآية اللي بعدها مش هيبقى فيه مد خالص، وهتبقى كده لإيلاف قريش إيلافهم. وكده يبقى فاضل لنا المد اللازم، وده هنشرحه الدرس اللي جاي لوحده إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كل الصعاب تهون لحظة ختمه، يا لذة نشتاقها بتفاني، يا ماهرا بالآي تتلو تبتغي درجات جنات مع التجار.